والناس واقفين في عرفة يوم عرفة، فكيف الناس يعني يكون عندهم الوقوف بعرفة أو يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه في عرفة؟ أنا ما أدري كيف يعني يكون، كيف يكون هذا. بالنسبة للرمضان لا إشكال فيه، قد يكون أحد يرون هذا، لكن الحج له مكان معين. أحسن الله إليكم. يقول رجل نسي رمي إحدى الجمرات في اليوم الحادي عشر، فماذا عليه علما بأن ذلك كان قبل عدة سنوات؟ يعني عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم، يعني جمرة كاملة ولا حصات واحدة؟ ما وضع حصات واحدة، كان حصات واحدة لا يواتر، كان حصات واحدة لا يواتر، وإن كانها جمرة كاملة فعليه فدية. يقول رجل مسؤول عن الهدي في إحدى الحملات، فلما جمع أموال الهدي وذهب للشراء قال لصاحب الماشية أعطني شاة مجانا مقابل شراء عدد من الماشية، هل يجوز له ذلك؟ يعني يريدها له ولا لا؟ لا لا ليس له ذلك أبد. أقول ليس له ذلك، أعطوه يشتري بحقهم وخلاص. يقول يوجد شمسية صغيرة غير ملاصقة للرأس، ولكن ترتدى وفيها ربطة تربط على الرأس. إيش؟ شمسية صغيرة غير ملاصقة للرأس لكن ترتدى على الرأس بربطة تربط على الرأس وتبقى مرتفعة عن الرأس. ما أدري إذا كان أنها غير ملاصقة ما في بأس، ما دام أنها مرتفعة على الرأس ولو ربطها بشيء يمسكها. متى يقطع الحاج التلبية؟ عند الوصول إلى الجمرات أو برمي آخر حصاة؟ برمي آخر حصاة. يقول إذا كان المبيت ذاك الرجل الذي كان يبيت ساعتين في ليالي منى، يقول إذا كان ذاك المبيت غير معتبر، هل علي الآن دم واحد لكل الليالي؟ لا، دم واحد بس عن جميع الليالي. يقول هل يقول المتمتع لبيك اللهم عمره وحج أو لبيك اللهم عمره فقط؟ فقط عمره، لبيك اللهم عمره بس، يقول عمره وحج هذا القارئ. من سمع الأذان من الراديو أو التلفاز وردد معه هل له الأجر مثل الذي سمع المؤذن مباشرة؟ الله ما أعلم شيء يدل على يعني الترداد مع المؤذن، يعني بأن يكون مؤذن بالرياضة يعني تردد معه. أما إذا كان في نفس البلد مثل المسجد النبوي يعني وأنت يعني تسمع وهو في نفس البلد يعني يبدو أنه لا بأس بذلك، لكن ليس كل ما يسمع من، لأن هذا في الوقت وفي نفس الوقت، وأما غير ذلك فقد يكون قبل الوقت وقد يكون بعد الوقت، مثل الرياض بيننا وبينه نص ساعة، يأذنون وباقي علينا نص ساعة حتى يجي الغروب. صلى الله عليك. إذا كان النقل مباشر يعني مثل الآن نحن في المدينة ينقل أذان الحرم مباشر في الإذاعة، هل أردد معه؟ يعني إذا كنا موجودين في المدينة نردد معه، أما إذا كنا في مكة ولا في أماكن أخرى فهو مثل اللي في المدينة فيسمع الرياض. إذا كانت امرأتان ورجلان من مجموعة فكيف يصلون إذا أرادوا أن يصلوا جماعة؟ إذا كان امرأتان ورجلان من مجموعة أو في مجموعة، رجل إمام ومأموم بجواره والنساء وراءهم، هو الإمام والمأموم في صف والنساء في صف، لأن الواحد لا يكون صفا وحده الرجال بخلاف النساء، فيمكن أن تكون المرأة صفا وحدها. البعض يستدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم على جواز أخذ شيء من اللحية، فما توجيهكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ شيئا، والأخذ بما كان عليه هو الأولى. في بلدنا يعرض المصرف بيع السيارات بالتقسيط، وعندما يأتي الزبون يشترط عليه أن يأتي بفاتورة من إحدى المعارض المعتمدة لديه، وعلى ضوء هذه الفاتورة يكون العقد بين المصرف والزبون، فيشتري المصرف من المعرض هذه السيارة ويبيعها للزبون، ما حكم شراء مثل هذه السيارة؟ إذا كان المصرف شراها ودخلت في ملكه والزبون هذا مخير بين أن يأخذها أو يتركها لا بأس، وأما إذا كان ملزما قبل أن يملكها المصرف فهذا لا يصح، لا يجوز. يقول بعض الناس لا يأكلون الأضاحي أول يوم، يوم النحر بعد ذبحها، وإنما يعلقونها ويأكلونها في اليوم الثاني التالي، وذلك عندهم عرفا وعادة، يقولون هذا أفضل من أكلها في اليوم الأول وكذلك صحيا، ما رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته يعني في نفس اليوم الذي ضحى فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه ضحى وأمر بأن يطبخ منها وأكل، وهذا شيء ما أدري وش أساسه، هذا ليس له أساس أبدا، يعني ما يأكل في اليوم الثاني. هل هناك فرق بين العدل والإنصاف؟ العدل ونعم والإنصاف، والله ما أعلم، لا أدري، إذا كان في فرق دقيقة لغوية لا أدري. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مكان وقوفه بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو بين الرواتب؟ الرسول كان إماما، ما يصلي بالناس إلا هو إمام، ما هو يعني مأموم، وإنما يصلي هو إمام، وما أعرف يعني فين يتنفل في مكان صلاته لا أدري. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنفل في المسجد، كان يتنفل في بيته، يعني كان إذا انتهى من الصلاة ذهب وصلى في بيته، ويصلي في النافلة في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس. ما حكم الصدقة عن الأب الذي مات ولم يكن يصلي؟ لا يتصدق عنه. يقول نسمع أن أهل العلم يقولون ثبت هذا الحكم بالكتاب والسنة والإجماع، ما فائدة ذكر الإجماع بعد ثبوت الحكم في الكتاب والسنة؟ لأن هذه أدلة كلها، كل واحدة منها مستقل يكفي، فإذا جمع بينها إذا جمع بينها يعني يصير ذلك يعني معناها أن الأدلة المعتبرة المتفق عليها اجتمعت على هذا الحكم. يقول أنا موظف حكومي والقانون يجبرني بحلق اللحية ومعاقبة من خالف القانون. اترك الوظيفة وابحث عن رزق ليس في حلق لحية. يقول في بلادنا إذا خطب الشاب امرأة فإنه يهدي لها كل عيد ثوبا وحذاء وبعض أدوات التجميل قبل الزواج، فما حكم هذه الهدية؟ ما أعلم يعني شيء يمنعها، لكن هي تعتبر يعني من المهر، يعني لو أن حصل شيء فإن كل ما أهداه إليها أو قدمه لها على سبيل المهر كل شيء يرجع إليها، إذا حصل يعني شيء يقتضي إرجاع المهر. السؤال الثاني يقول ما حكم مشاهدة البرامج المفيدة وبرامج الفتوى في التلفاز؟ ما فيها بأس إن شاء الله. الاستدلال بجواز كشف وجه المرأة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عندما رأى الفضل بن عباس ينظر إلى امرأة ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ففي الحديث أنه نظر إلى وجهها وذلك دليل على كشف الوجه، بس ما في تنصيص عن ذكر الوجه، نظر إليها ولا يدرى هل هي وجهها مكشوف أو غير مكشوف، ولا ثبت أنه مكشوف، فإن هذه قضية أو القضية معينة فقط، لكن جاء ما يدل على أن تغطية الوجه وهو آيات الحجاب التي جاءت في أمهات المؤمنين وغيرهن مثلهن، وكذلك ما جاء في الحديث أن المرأة أن أم سلمة رضي الله عنها لما ذكر اللباس الذي يكون دون عقبين قالت ما تصنع المرأة يعني، قال ترخي شبرا، قالت إذن ينكشف قدمها، قال ترخي ذراعا لا تزيد على ذلك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتغطية الرجلين أيهما أجمل، الرجلين ولا الوجه؟ لا شك الجمال كله في الوجه، بل محل الزينة هو الوجه، فإذا كانت الشريعة جاءت بتغطية الرجلين فلا فليس يعني من المعقول أنها تبيح الوجه وتغطي الرجلين. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أتزوج زوجة أخي الشقيق بعد مماته أو بعد طلاقه لها؟ جاهز الأصل كيف شمال جاهز. يقول أليست من المحرمات زوجة أخيه؟ أي ليست من المحرمات. يقول إذا سألت إلا كان أختله من الرضاع وليس أختله أخيه، يعني فهذا شيء آخر، يعني من سبب آخر مش معروف. أما بكونها مجرد زوجة أخ فالإنسان يتزوج زوجة أخيه إذا مات عنها أو طلقها، كذا زوجة عمه وزوجة خاله وهكذا. يقول إذا سألت عالما عن فتوى ولم يرتح قلبي لها فهل لي أن أسأل غيره لحديث استفتي قلبك ولو أفتوك وأفتاك الناس؟ لا، يعني إذا كان يمكن يكون قلبك أن يريد شيء لا يعجبه كلام الناس وإنما يعجبك يعني ما, ما, ما في قلبك وما تريد، لكن هذا الشيء المشتبهات اللي هي غير واضحة. وأما إذا كانت الأمور واضحة والمستفتى يعني عنده علم ومرجع في العلم فخذ بقوله ولا تأخذ يعني برأيك أو يعني بقلبك. يقول شيخنا الفاضل، هل يقال في صفة العندية مثل المكان والحيز والجسم؟ العبارات التي لم ترد في كلام السلف يبتعد عنها، أقول يبتعد عنها، ما يقال يعني الحيز وجسم، لا يعبر بهذه العبارات، العبارات هذه محتملة لحق وباطل فتترك ويؤتى بألفاظ لا تحتمل. هل يجوز للرجل أن يرقص الرقص الشعبي في حفلة زواجه علما بأن ذلك يكون بين الرجال؟ والله ما أعلم شيء يدل على الرقص هذا. رجل يشتكي من سوء خلق زوجته وله منها 3 أبناء وهي تطالبه بالطلاق، فما نصيحتكم؟ هو أدرى بنفسه، أقول هو أدرى بنفسه وأعلم بمصالحه ويقدر يعني وازن بين المصالح والمفاسد فيما يتعلق بالأولاد وضياع الأولاد، والخلق الذي عند زوجته يسعى يعمل على استقامته وعلى أن تستقيم في خلقها، وإذا حصل هذا فهو أحسن. يقول وقع حادث سير لركاب فماتوا ولم يبقى إلا السائق، فهل عليه شيء مع العلم بأنه كان يسوق بنظام وبدون مخالفة؟ أنا لا أدري عن الحقيقة، إذا كان متسبب فهو يعني ملزم بالضمان والدية، وإذا كان غير متسبب ليس عليه شيء، ما أدري عن الحقيقة. يقول إذا ضاع طفل فهل في المسجد، هل يجوز أن أنشد عنه وأسأل عنه في المسجد أو يدخل هذا في النهي الوارد؟ لا، يعني كونك تأتي تقول أني يعني ولدي كان هنا وإني ما وجدته رأيتموه، المحذور هو أنك تنادي تقول يعني ضاع لي ولد، يعني من رأى ولدي. نعم. يقول أنا طالب بالجامعة حصلت على حملة خيرية ولله الحمد والمنة، وأعطاني أحد الإخوة مبلغ مال مساعدة للحج علما بأني لم أشتري الهدي ولا أملك سوى المكافأة، فهل أستخدم هذا المال أم أرده إلى صاحبه قرابة 1000 ريال؟ إيش السؤال؟ يقول أنا طالب بالجامعة حصلت على حملة خيرية ولله الحمد والمنة، أعطاني أحد الإخوة مبلغا من المال مساعدة للحج علما بأنني لم أشتري الهدي ولا أملك سوى المكافأة. إذا كان يعلم بأنك حاج وأنك حاج مع أحد وأراد يعطيك مع علمه بذلك، أما كان أعطاك إياه لتحج وأنه كان هو الذي حججك فهذا ما يستقيم، لكن كان يعلم بأنك حاج مع غيرك وأنه قائم بذلك وأعطاك مساعدة، خذ هذه المساعدة. يقول حفظك الله، هل قبض اليدين واجب في الصلاة؟ لا، ليس من الواجبات، من المستحبات. يقول وما حكم سدل اليدين في الصلاة؟ لا أعلم شيئا يدل عليه. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله، لما طعن عمر رضي الله عنه وهو في الصلاة وأكمل الصلاة، هل في ذلك دليل على أن الدم طاهر؟ عمر يعني ما صلى بالناس، ولكن صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، قدمه وصلى بالناس، ولكن كونه صلى معهم يعني هذه حالة يعني تختلف عن حالة الاضطرار. حالة الاضطرار تختلف، يعني كون المجاهدين يصلون في دمائهم والجرح يعني يطلع، ما يقال أنهم يتركون الصلاة، ولكن الـ الـ الـ النجاسة أو إذا حصلت في الثوب ويعني كان يعني ذلك يعني قبل الصلاة وهو يعلم، فإن عليه أن يزيلها، ولا يعني ذلك أن الدم يكون يعني يكون طاهرا، فالدم نجس، ولكن هذا يعني مثل ما كانوا يصلون في جراحاتهم. وعمر رضي الله عنه أكمل صلاته مع الناس، لكنه ليس لما. يقول أمتلك 7 سيارات وهي للأجرة للعمل، لكني إذا سألني أحد عن البيع عرضت له، وإذا اتفقنا بعت له واحدة هذه السيارات معروضة للبيع. سؤالي إذا كان في نعم إيش؟ سؤالي كيف أستخرج الزكاة لهذه السيارات؟ إذا كان سياراتك معدة للبيع وأنت تؤجرها فهي عروض تجارة، أما إذا كنت تستعملها للاستعمال لا للتجارة فأجرتها هذه إن أكلتها قبل ما يحول الحول لا زكاة فيها، وإن حال الحول على شيء من الأجرة فأنت تزكيه. سؤال الثاني يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب والأرحام علما بأنهم خارج البلاد؟ نعم، إذا كانوا فقراء يجوز. هل يجوز لي أن آمر زوجتي بأن تخضب شعرها بلون أحمر أو أصفر أو إلى أي لون آخر؟ إذا كان شعرها أسود فهذا أحسن ألوان الشعور. ما أدري يعني كنت تريد يعني لون آخر مثل لون الأوروبيين، هذا تشبه، والسواد هو أحسن شيء، أحسن ألوان شعر النساء السواد. ولهذا يعني بعض الناس اللي يصير عندهم شيب يعني يغيرونه بالسواد من أجل أنه يدل على الشباب، وهو لا يجوز، يجوز أن يغير بغير السواد البياض. يقول هل يشترط في الذبح قطع الفتق هكذا كتب والنخاع الشوكي؟ الإنسان يقطع يعني هذا يقطع الأوداج ويقطع الحلقوم، وإذا بقي الجلد وما اتصل به لا يؤثر، مو بلازم أنه يقطع رأسا، وإنما يقطع الشيء الذي فيه الدم والذي فيه الحياة ويكون به الموت. هل يجوز أن يقول الداعي اللهم اجعل حجي مبرورا إن شاء الله؟ لا، ما يقول إن شاء الله، يقول اللهم اجعل حجي مبرورا ويعقد العزم ولا يستثني. يقول عندنا في السودان بعض الطرق يلبسون الملابس المرقعة ويأكلون من بقايا الطعام الذي يأكله الناس، فما حكم عمل هذا؟ عملهم؟ أين؟ نعم. إيش يسوون؟ يلبسون الثياب المرقعة ويأكلون من بقايا الطعام. إذا كانوا فقراء وأنهم لا يستطيعون إلا هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.